حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا مخرجا من كل هم وضيق ومدخلا لكل شرح للصدور. اللهم آمين. ها قد انتصف رمضان، من قصر في الماضي فليحسن في القادم، أياما معدودة. فعلا بجد الأيام مرت بسرعة جدا، الواحد حاسس بتقصير رهيب، حاسس إن هو فعلا ملحقش يعمل حاجة. يمكن أنا كنت بصلي امبارح بالأخوات، فكنت بقرأ في سورة المؤمنون قالوا كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فسبحان الله، حقا والله الأيام تمر وكأنها ما مرت، الأيام تمر ولا نشعر بها نهائيا. ففعلا اللي ملحقش يدرك أي حاجة في رمضان يلحق نفسه. خلاص يا جماعة، احنا بنتكلم في ساعات أو سويعات قليلة جدا، وندخل على يعني أسأل الله أن يشفيه ويعافيه من كل داء. اللهم أمين. أسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الأيام بتمر سريعا جدا، خلاص داخلين على أحسن أيام في الدنيا في السنة كلها، العشر الأواخر من رمضان. عايزين نستعد، نشد الهمة. النوم مش لازم يبقى اللي انت معتاد عليه، لازم تتخففي شوية من النوم ومن فضول النوم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصالحات والطيبات والبعد عن المنكرات، وأن يجعلنا من أهل الجنان المفتحة، وأن نعيذ ونستعيذ به سبحانه وتعالى من النيران وهي حقا وبالفعل مغلقة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم، اللهم أمين، وأن يفك أسر أقصانا، وأن يعين وينصر أهله على أعداء الله سبحانه وتعالى، حفدة القردة والخنازير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عليهم، وأن يثبتهم، وأن يشد أزرهم، وأن ينصرهم، فلا ناصر لنا ولهم إلا هو سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي تدبر آياته والعلم عنها. واليوم إن شاء الله معنا مواضع مختلفة في آيات الله سبحانه وتعالى. شوف الموضع اللي معنا النهاردة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله أكبر. هذه الآية في سورة الأنعام. احنا كنا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في فجر الخميس من فهم آيات معينة في سورة المائدة، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في آيات من سورة الأنعام، أو يعني هو سورة الأنعام ما فيهاش حاجات كتير مش مفهومة، فهنبدأ بهذه الآية. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ما المراد بهذه الآية؟ وأين موضع الوقف فيها؟ لأن هذه الآية فيها اختلافات بين العلماء في موضع الوقف. بمعنى هناك علماء يقرؤونها هكذا: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهناك من العلماء من يقرأه على الوصف: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. من أهل العلم من يقول أن موضع الوقف فيها هو الله في السماوات ويقف. يعني من أهل العلم من يقول إن إحنا مفروض إيه؟ بنقف على هو الله في السماوات ونقف ونبدأ ب وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إذن هنا يتغير المعنى، هو الله في السماوات أي على السماوات استوى على العرش سبحانه وتعالى، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ده معنى أو ده دي طريقة وقف. الطريقة الثانية أو الفريق الآخر من العلماء قالوا أنها تقرأ بالوصل، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أنه هو المألوه والمعبود في الملكوت الأعلى وفي الأرض، يعبده أهل السماوات وأهل الأرض. تمام؟ كل الشرح ده وكل الخلاف ده أو كل الحاجة اللي احنا هنقولها دي وهنشرحها دي حتى لا يتوهم أحد المعنى الباطن لهذه الآية كما يزعمه غلاة الصوفية اللي هم بيقولوا إيه، لأن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، ودرسوها لنا كده وعلموها لنا كده في كتب الدين وكتب التربية الإسلامية في المدارس أن ربنا موجود في كل مكان. هذه من عقيدة الأشاعرة أن ربنا موجود في كل مكان، وهذه عقيدة باطلة، ودلوقتي هنشوف ليه هي باطلة. أولا الله سبحانه وتعالى يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. المعنى في هذه الآية زي بالضبط كده ما الإنسان بيقول إيه، أو مثلا أنا أقول مثلا إيه فلان أمير في مكة والمدينة، نركز في المعنى، فلان أمير في مكة والمدينة يعني إيه؟ يعني إن الإمارة بتاعته ثابتة في مكة والمدينة. هل المعنى إن هو نفسه، هو نفسه بذاته بشخصه بجسمه في مكة وفي المدينة؟ هل يعقل؟ يعني هل يعقل إن هو يبقى أمير في مكة بجسمه وأمير في المدينة بجسمه، أو أمير مثلا في مكة بذاته وأمير في المدينة بذاته؟ لا طبعا هذا مستحيل. أمال هو يعني إيه؟ يعني إيه أمير في مكة والمدينة؟ يعني إيه؟ يعني إمرته خلاص سارية ومتفاعلة في مكة وفي المدينة. الأمر منضبط ولا لا؟ المعنى منضبط ولا لا؟ نعم الأمر منضبط والمعنى منضبط. طيب إذن ألوهية الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، وليس هو في السماوات ولا في الأرض، يعني مش معنى كده نعم الأشاعرة والصوفية عقيدة واحدة، غلاة الصوفية مش كل الصوفية خلاص. طيب إذن بنقول إذن ألوهية الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض معنى كده إن هو مش موجود، أو ألوهيته مش ليس هو في السماوات وليس هو في الأرض، خلاص في فرق. الله سبحانه وتعالى احنا بنقول على العرش استوى، الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، اما المعيه فبنقول عليها ايه؟ انها لا تتنافى مع العلو. هل تتنافى معيته مع علوه؟ هل علوه لما نقول انه استوى على العرش وانه هو الاعلى المتعال سبحانه وتعالى، هل هذا يتضاد او يتنافى مع معيته لنا في الارض؟ لا طبعا لا يتنافى. ليه؟ حتى المخلوقات العادية لا تتنافى مع العلو. في اللغة العربية احنا بنقول ايه؟ ما زلنا نسير والقمر معنا. تاني ما زلنا نسير والقمر معنا، ده كلام سائر كده، يعني احنا بنقول ايه؟ انا ماشي والقمر ماشي معايا مثلا. يعني هل معنى كده ان القمر نزل من مكانه ليا؟ يعني هل هو معايا في الارض ماشي معايا في الارض، ولا هو في علوه في السماء القمر خلاص وانا ماشي على الارض؟ هو ده المعنى، ان هو في علوه السماء وانا ماشي على الارض. اذا معنى ان الله سبحانه وتعالى معنا، لما نقول الله معنا في كل مكان، نعم هو معنا في كل مكان، لكن معناها انه مطلع علينا وان كان بعيدا سبحانه وتعالى. فان امكن اجتماع العلو والمعيه في حق المخلوقات، لما نقول ان مثلا الشمس معنا، الشمس بقى كانت ايه؟ كانت قاعده معانا، الشمس كانت معانا، القمر كان يسير معنا، معنى معية أو السحابة ماشية فوق دماغي مثلا، يبقى المعية والعلو إذا اجتمع للمخلوقات فجمعهما في حق الخالق من باب أولى ولا لا؟ طبعا جمع المعية والعلو في حق الله سبحانه وتعالى من باب أولى من المخلوقات. نعم الحلقة كل يوم في نفس الميعاد إن شاء الله. خلاص يبقى ده معنى مهم جدا كان لازم نبينه في سورة الأنعام، لأن كثير من الناس لا يفهم هذا المعنى، وهو معنى معية الله سبحانه وتعالى. نعم نقول نعم أن الله سبحانه وتعالى معنا، ولكن بإحاطته سبحانه وتعالى بعلمه بحكمته وهكذا. خلاص إذا الله سبحانه وتعالى زي ما احنا قلنا بائن من خلقه خلاص، وله معية مع خلقه يعني ربنا سبحانه وتعالى مع خلقه بمعيته بإحاطته بعلمه بحكمته بسمعه ببصره أدوات الربوبية لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هو بائن من خلقه أي بعيد عنه سبحانه وتعالى. دي عقيدة أهل السنة والجماعة، يخافون ربهم إيه؟ من فوقهم. خلاص، الرحمن على العرش استوى. إذا هذه الآية في سورة الأنعام ليس معناها أن الله موجود في كل مكان، كما يقال الله موجود في كل مكان، معنى كده أن كلام على كلامهم أن الله سبحانه وتعالى موجود مثلا في الخلاء أعزكم الله، قال له حاشا استغفر ربي وأتوب إليه من ذلك. لا طبعا، هو موجود في كل مكان بمعنى بإحاطته بعلمه بسمعه ببصره سبحانه وتعالى برقابته سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. ومن أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. السماء أي على العرش استوى فوق السماوات سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ أثبتت له العلو، أثبتت له صفة العلو سبحانه وتعالى. ننتقل إلى جزء آخر في كتاب الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم نعم، هنشكي الأول حكاية الآية دي ونشوف سبب نزولها، وبعدين هنتكلم على موضع الشاهد في هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة ابن ثابت أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي ابن حمير. نحفظ الاسم يا جماعة، اسمه إيه؟ مخشي ابن حمير. يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخشي ابن حمير ده كان مسلم تمام كده، وكان ماشي مع جماعة من اللي هم المنافقين دول، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص في غزوة العسرة، جهز جيش العسرة وانطلق إلى تبوك. خلاص تبوك دي قرب الأردن كده، وكان هناك معسكر جيش الروم اللي هم الأوروبيين يعني تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رايح عشان يقاتلهم. طيب وهو منطلق إلى تبوك قال بعضهم لبعض أتحسبون جلاء جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ أنتم متخيلين أن قتال الروم بني الأصفر دول اللي هم الروم يعني اللي هم يعني إيه شعرهم أصفر وشقر يعني تمام، أنتم متخيلين أن قتال بني الأصفر اللي هم الروم دول الأجانب زي كده نحن بنقعد نقتل بعضنا بعض كده؟ لا والله لكأن بكم غدا مقررين في الحبال ترجافا وترهيبا للمؤمنين. يعني ايه؟ لا احنا بكره هنلاقيكم ايه؟ هنلاقيكم متكبلين ومتربطين في الحبال، ويعني حالتكم حال جميل. بيقولوا المنافقين بيخوفوا مين؟ بيخوفوا المؤمنين. اذا انتوا رايحين تقاتلوا الاوروبيين والاجانب وانتوا فاكرين نفسكم ان انتوا هتحاربوا بعض؟ لا لا لا، ده موضوع كبير جدا، واحنا ايه والله يعني بيحلفوا ده انتوا اللي تيجوا بكره واحنا هنشايفينكم ايه مهزومين ومتكبلين بالايه بالقيود والاغلال. فقال مخشي بن حمير والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة. قال لك إيه اللي احنا مفروض كل واحد فينا يضرب إيه 100 جلدة، وأن ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. يعني ده احنا إيه ده انتوا اللي انتوا قلتوا ده كلام يعلم بنا ربنا، ده الكلام ده احنا ممكن ينزل فينا إيه قرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر، لما بقى النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكلام ده، وطبعا إن هو إلا وحي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فعرف إن الكلام ده حصل من هؤلاء المنافقون ومعهم مخشي بن حمير ده من الصحابة. فقال لعمار بن ياسر لا أدرك القوم الحقهم فإنهم قد احترقوا بالكلام اللي هم قالوا ده. فاسألهم عما قالوا، اسألهم قول لهم كده انت قلت كذا وكذا، فإن أنكروا فلو قالوا لك لا والله احنا ما قلناش حاجة فقل بلى، لا انت قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار بن ياسر فقال ذلك لهم، قال لهم انت قلت كذا وكذا وقلت ان المسلمين هيجوا مهزومين وكذا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعتذرون. فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على راحلته، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ راكب على راحلته. فجعل يقول وهو آخذ بحقيبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. يا رسول الله إحنا ما كانش قصدنا إن إحنا كنا إيه؟ إحنا كنا بنهزر. اعتذار. على آيات الله اللي الناس بتستهزئ بيها، الناس بتستهزئ بالكورونا والناس بتستهزئ بالزلازل وبتستهزئ بالبراكين، ولما تحصل مثلا كارثة من الكوارث اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها علينا من الكوارث الطبيعية يقعدوا يضحكوا ويهزروا، كسوف الشمس يقعدوا يضحكوا ويهزروا، أي خسوف ولا كسوف يقعدوا يضحكوا ويهزروا. على الهزار والاستهزاء بالدين، على الهزار والاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. والله العظيم شيء مخزي والله. فهم لما عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف قالوا ايه؟ احنا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب. فانزل الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. رد عليهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا اليوم، مفيش اعتذار ينفع معاكم. فقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن عفوا لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا برضو موقع الشاهد وهنتكلم عنه دلوقتي. إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة. إذن في ناس منهم ربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم، يا ترى مين بقى الناس اللي ربنا عفى عنهم؟ قال العلماء أن مخشي بن حمير ده هو ده اللي إيه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه في هذه الآية. ليه بقى عفى؟ ليه بقى هو بيقول إيه بقى؟ مخشي بن حمير قال إيه اللي خلاه يقول كده؟ أو إيه اللي خلاه يخوض معاهم أو يقول معاهم؟ قال له إيه؟ أو إيه اللي أقعده عن القتال؟ قال له يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي. يعني إيه اسمي واسم أبي؟ هو اسمه إيه؟ مخشي، يعني إيه؟ خايف، عنده خشية، خايف يخرج. ابن حمير، حمير تصغير حمار خلاص، فأنا يعني أبوي اسمه حمار أو حمير وأنا اسمي مخشي، طب يعني هتنتظر مننا يا رسول الله؟ فهو ده اللي قعدني إن أنا إيه أسأت الفهم وأسأت التقدير. فالله سبحانه وتعالى عفى عنه. يقول العلماء ذلك أنه عفي عنه فتسمى عبد الرحمن. بعد كده إيه؟ تسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه. الله أكبر. سأل ربنا سبحانه وتعالى زي ما يكون ايه عاوز يكفر عن اللي هو عمله. فسأل الله سبحانه وتعالى ودعا ربنا سبحانه وتعالى ان هو ايه؟ ان هو يقتل شهيدا ومحدش يعرف مكانه. فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له اثر. الله اكبر. استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل من ان شاء الله عفى عنه، ان شاء الله عفى عنه، يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها. يا رب في آية في المصحف في القرآن أنا اللي مقصود بها، تقشعر منها الجلود وتجيب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. يا رب خلي موتي في سبيلك محدش يسمع عني، إن في آية في القرآن عني إن ربنا عفى عني. طب يا رب بقى إيه؟ اعفو عني وخلي محدش يعرف عني أثر، ولا حد يقول إنه غسلني، ولا حد يقول إنه كفني، ولا حد يقول إنه دفني. قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. كل المسلمين تلاقوا إلا هو. سبحان الله. في صدق يا جماعة والله العظيم، الناس دي كان عندها صدق غير عادي، حتى لما كانوا يقصروا ولا يذنبوا ولا يرجعوا ولا يتعطلوا، ناس كده. الله المستعان. هذه الآية نزلت في ناس زي ما احنا قلنا سخروا من قراء المسلمين في غزوة تبوك أو من المسلمين عموما يعني. فهؤلاء هم المنافقون، الله سبحانه وتعالى قال لهم لا تعتذروا اليوم، ما فيش اعتذار، انتوا يعني بصوا عملتوا مصيبة لا لون لها. ولم يرد في القرآن أصلا الاستهزاء بأهل الدين إلا من خلال الكفار والمشركين واليهود والمنافقين، هما دول اللي كانوا بيستهزأوا بالمسلمين دايما، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، الأذان يأذن يقعدوا يضحكوا ويقعدوا يتريقوا ويقعدوا يعملوا. وقال عن المشركين الذين بعث إليهم الأنبياء عليهم السلام يقولون إيه؟ هذا الذي بعث الله رسولا إن كان لا يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إذن هم يستهزئون به بالرسول خلاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا هو الرسول وده الرسول اللي جاي لكم، وهكذا يستهزئون بالدين وبالمسلمين في مواضع كتير جدا طبعا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الآخرة ما قالهم بقى في الآخرة إيه بقى؟ يضحك منهم أهل الإيمان إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يوم القيامة بقى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اتقلبت الآية بقى إمتى؟ يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول في أيضا في سورة التوبة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون لهم منهم سخر الله منهم. شوفوا بيقولك إيه؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يعني إيه يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات؟ يعني إيه بقى؟ يعني بيقولوا مثلا واحد مثلا بيتصدق بشيء يسير، واحد مثلا بيتصدق ب 100 جنيه ب 5 جنيه ب 10 جنيه ب 20 جنيه أي حاجة يسيرة يعني، يقولوا له إيه؟ هو أنت فاكر إن الصدقة بتاعتك دي هتدفع؟ الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن صدقتك يا أخي، إيه الصدقة التعبانة اللي أنت متصدق بيها دي؟ ولما يتصدق بصدقة كبيرة وفلوس كتير يقولوا إيه؟ ده بيرائي، ده بينافق، ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أذن. يعني إيه أذن؟ يعني يسمع أي حد يجيله بيسمعه، أي حد بيقول له عمل حاجة بيعملها، رأيه مع آخر واحد راح إيه يكلمه يبقى رأيه يمشي معاه. يستهزئوا من أهل الدين ومن أهل الإيمان ويستهزئون بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن موضع الإشكال في هذه الآية مش كل ده، موضع الإشكال قول الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. والسؤال المطروح، هل هم أصلا كانوا مؤمنين حتى يقول الله سبحانه وتعالى فيهم قد كفرتم بعد إيمانكم؟ يعني هل هم أصلا كانوا مؤمنين عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول كده عليهم؟ المعروف إن هم كانوا منافقين. والجواب أي أنكم كفرتم بعد إيمانكم الذي أظهرتموه للناس. يعني أنا دايماً على فكرة والله أول مرة جيت أحفظ سورة التوبة فكانت الآية دي دايماً تستوقفني، قد كفرتم بعد إيمانكم. طب هم أصلاً منافقين، يعني أنا كنت وأنا ببحث سورة التوبة كانت يعني مغلباني جداً جداً جداً في الحب، فيها متشابهات كتير، يحلفون بالله يحلفون لكم، يعني فيها مواضع معينة كده، فيمكن من الأبواب اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا فيها تدبر القرآن الصور اللي كان بتفتعص عليها في الحفظ. والله العظيم يعني فعلا ربما منعك ليعطيك، منعني فيها سرعة الحفظ بس أعطاني فيها تدبرها. وما كنت لأفتح كتاب التفسير أيام أنا ما كنتش لسه أعرف حاجة إلا بسبب إن أنا كان مستعصي علي حفظها، فعايز أحفظها أعمل إيه؟ أقعد أفهمها تمام؟ فكنت أفتح التفسير وأقعد أفهمها، فأنا كنت قرأت في التفسير من دون منافقين، فكيف أن الله سبحانه وتعالى يقول عنهم إيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. عشان كده بقول يا جماعة لما تجيلكم عقبات في الحفظ مش كل حاجة تاخدوها اللي هو إيه؟ هو أنا ربنا غضبان عليا؟ هو أنا ربنا مش بيحبني؟ هو أنا ليه ربنا مقفل عليا طريقة الحفظ؟ هو الموضوع ما هو حفظ يا جماعة. الله سبحانه وتعالى قد يغلق عليك بابا، بس بصي كده على يعني ممكن مثلا يغلق عليك بابا على إيدك اليمين، طب بصي كده على إيدك الشمال هتبصي تلاقي أبواب مفتوحة. ممكن يغلق عليا باب في حفظ صورة معينة بس يفتح عليا بقى ابواب كتير جدا في الافق، في تدبرها، في تفسيرها، في فهمها، في تربطها ببعضها، لدرجه ان انا من كتر ما هي استعصت عليا حفظها بدات اعمل ابيات. اه والله العظيم ابيات اربط بيها انتقالات الصفحات وحاجات زي كده، وعملت ابيات فعلا وايامها بقى نشرتها بين اصدقائي وحاجات زي كده. المهم اللي انا عايز اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى ما ابدا يسد عليك باب الا ليفتح لك ابواب، بس المهم احنا يبقى عندنا افق، المهم يبقى عندنا نظر. احنا دايما في موضوع الحفظ ده الاخوات مستعجلين مستعجلين مستعجلين، عايزين يحفظوا عايزين يختموا عايزين يحفظوا عايزين يختموا. ماشي، هي همه جميله جدا ونيه جميله جدا، بس انت لا تحسني النظر لافعال ربك فيكي. والله العظيم انت لا تحسني التامل في يعني عطايا الله سبحانه وتعالى لك. هذه وقفه بس كده يعني عارضه اقول لك فيها ان الله سبحانه وتعالى قد يغلق عليك باب او قد يغلق عليك شباك، ولكن يفتح لك ابواب. فدايما تخليكي كده ايه منشرحه في الصدر ان ربنا سبحانه وتعالى هذا الذي اراده بي هو الخير. في صوره وقفت معايا شويه استعصت عليا شويه في الحفظ، اكيد ربنا سبحانه وتعالى شايل لي وراء الصعوبه دي، اكيد وراها ان مع العسر يسرا، اكيد شايل لي وراها يسر، اكيد شايل لي وراها تدبر، اكيد شايل لي وراها خير، اكيد شايل لي وراها ان انا هاتقن حاجه معينه في الصوره. دايما تنظري وتبحثي عن الاء الله سبحانه وتعالى، فباي الاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من الائك ربنا نكذب سبحانه وتعالى. طيب يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول قد كفرتم بعد ايمانكم، هل هم اصلا كانوا مؤمنين؟ خلاص، هل هم اصلا كانوا مؤمنين؟ قلنا يعني بمعنى اصح انكم كفرتم بعد ايمانكم الذي اظهرتموه، لانهم كانوا يظهرون الايمان ويضمرون الكفر، فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك نقضا منهم لايمانهم المعلن مش ايمانهم الحقيقي. يعني هو اصلا مش ايمان، مش ايمان حقيقي، هو ايمان معلن. خلاص كده. طيب والسؤال الاخر، هل من كان كافرا في الباطن محلا لعفو الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه، صح؟ طيب هل بقى هنا هل من كان منافقا في الباطن وكافرا في الباطن هل هو كان او يعني ينفع او يجوز ان يكون محلا لعفو الله سبحانه وتعالى عنه؟ إلا عفو عن طائفة، معنى كده ربنا سبحانه وتعالى عفو هو عن طائفة. لأهل العلم في ذلك قولان. يبقى تاني الإشكال في إيه تاني يا جماعة؟ احنا بنعرض تاني الإشكال وبنرد عليه. إيه هي الشبهة هنا؟ إن كيف يكون الكافر اللي هو أصلا كافر من جواه حتى لو أظهر الإيمان في ظاهره أن يكون محلا لعفو الله سبحانه وتعالى؟ لأهل العلم في ذلك قولين. إيه هما؟ من أهل العلم من قال أن طائفة تطلق على الواحد فما فوق، أن طائفة تطلق على الواحد فما فوق، يعني ممكن طائفة دي تطلق على بني آدم واحد. فكان من بينهم رجل مسلم اللي هو اللي احنا حكينا حكايته ده اللي هو إيه؟ ها اللي هو مخشي بن خمير، ضحك ولم يستهزئ. هو ما استهزأش، ده هو كان خايف من الكلام اللي هم قالوه. قال العلماء أنه مخشي بن خمير، وعندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا وكذا وكذا، ثم تاب الله سبحانه وتعالى عليه وعفى عنه. يبقى ده قول من الاقوال ان الطائفه بتطلق على ايه؟ على واحد فما فوق. يبقى واحد ده اللي هو مين؟ اللي هو الصحابي ده، تمام؟ هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه. يبقى كلمه الطائفه قد تطلق على الواحد وقد تطلق على الجماعه، وهنا في هذه الصوره اطلقت على ايه؟ على واحد. طيب ومن اهل العلم من قال ان الله قد يوفق احدا للتوبه فيتوب عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى في الكفار يوم احد الذين قتلوا حمزة رضي الله عنه وفعلوا ما فعلوا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ممكن يوفق أحد للتوبة فيتوب عليه، يعني ممكن هم يكونوا إيه؟ كانوا منافقين، بس فيهم حد إيه؟ تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، ها؟ وحسن توبته وحسن إيمانه، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه وعفى عنه. يبقى إذن السؤال اللي بيتجدد الثاني بعد ما شرحنا الحته دي اللي هو القول الثاني للعلماء ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون عفى عنهم بعد ما تاب عليهم لانهم تابوا، كيف يوفق الله او كيف يتوب الله على الكافر؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى يتوب على الكافر وهو اصلا كافر؟ ان يوفقه للتوبه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في آخر السورة بيقول إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى هنا النعف عن طائفة منكم ممكن جدا يكون عفى عنهم بعد ما إيه؟ بعد ما تابوا وأنابوا فأصبحوا محلا لعفو الله سبحانه وتعالى. يا ريت الأمر ده يكون واضح، لو واضح نكتب واحد. ممتاز، يلا بينا ننتقل على واضح الحمد لله المعنى أو الآية التي تلي ذلك. أحسن الله إليكم، ربنا رب يبارك فيكم يا رب، اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. هذه الآية في أوائل سورة هود. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. فسر ابن عباس وجماعة من السلف أن هؤلاء المشركين يعني إيه يثنون صدورهم ليستخفوا منه. فسر ابن عباس وجماعة من العلماء والسلف أن هؤلاء المشركين كان إذا الواحد منهم أراد أن يجامع زوجته أو يقضي حاجته، يعني يدخل الخلاء يعني أعزكم الله، زي مثلا نقول كده يدخل الحمام أعزكم الله، أو يجامع زوجته، يستحي من الله عز وجل أن تبدو عورته فيما بينه وبين السماء. يعني بمعنى أصح إيه؟ كان بيخاف إن هو يجامع زوجته أو يقضي حاجته ما بينه وبين السماء كده يعني، ويبقى منكشف كده. فكان إذا جلس تمام ليقضي حاجته أو ليجامع زوجته خلاص، يعني زي ما بيقولوا إيه، يثني صدره هكذا حتى يكون صدره حائلا بين عورته وبين السماء. يعني بمعنى أصح إيه؟ بيغطي بصدره كده مكان عورته حتى يكون صدره حائلا بينه وبين السماء. هذا معنى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أي ليستخفوا من الله سبحانه وتعالى، وهذا من سوء جهلهم. فهذا الفعل الذي يفعلونه لا يغير شيئا في واقع الأمر. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أنتوا فاكرين أن ربنا سبحانه وتعالى لا يراكم ولا ينظر إليكم، ها؟ أو يعني بمعنى أصح هو يعلم السر وأخفى، تمام كده؟ هو بس هو ده كان معتقدهم، تمام كده؟ ماشي تمام، ما هي غلطة في الكتابة. هو ده كان معتقدهم ان هم ايه يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ان هم ايه يستخبوا من ربنا سبحانه وتعالى. الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيراهم لما بيغطوا نفسهم بايه؟ بثيابهم وبعبايتهم وبجلالبهم وبهدومهم. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون. يبقى بقى مش فارقة معاه بقى يستوي عنده السر والعلن والظلام والنور، يستوي عنده سبحانه وتعالى، هو يعلم السر وأخفى. ولكن هنا في لفتة لازم ناخد بالنا منها، اللي هي إيه؟ إن التصرف ده من المشركين له دلالة، وهو استشعارهم بنظر الله عز وجل إليهم والحياء من الله سبحانه وتعالى، مع إنهم إيه؟ مع إنهم كفار، حتى لو ده معتقدهم إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يستخبوا منه وهم بياخدوا حاجاتهم أو هو بيجامع زوجته عشان ربنا سبحانه وتعالى لا يراهم على ذلك الوضع، أو لا يراهم مثلا عوراء أو كذا، أو لا يرى عورتهم، خلاص؟ طبعا ده معتقد خاطئ، ولكن في نفس الوقت يشعرك قد ايه هم كانوا يشعروا بحياء من الله سبحانه وتعالى مع انهم كانوا كفار، وايضا يدل على قله عقولهم وقصر نظرهم. اذا لابد ان ننظر الى تصرف الكفار، لازم ان احنا نستشعر بنظر الله سبحانه وتعالى الينا، برقابه الله سبحانه وتعالى علينا، لا نتهاون في رقابه الله سبحانه وتعالى علينا واحنا بنبيع واحنا بنشتري واحنا بنصلي واحنا بنتكلم مع ازواجنا واحنا بنتكلم عن الناس. لازم نستشعر هذه الامور، ان الله سبحانه وتعالى يرانا، ان الله سبحانه وتعالى يراقبنا. كان لسه في النهارده حد بياخد رايي في مساله، فبقول لها يعني ذكري فلان او ذكري فلانه بايه؟ باستشعارها لرقابه الله سبحانه وتعالى عليها، كيف ان الله سبحانه وتعالى يراها ولو اغلق عليها 100 باب. سيدنا يوسف لما قالت له امراه العزيز هيت لك، قال لها معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ما ينفعش، معاذ الله مش ممكن اعصي الله سبحانه وتعالى، مش ممكن، لا محقق. ليه؟ يستشعر برقابه الله سبحانه وتعالى له. فممكن الانسان يعمل حاجات ويتصرف تصرفات لو شافها صبي صغير، ولد عنده 7 سنين مثلا يخجل منه. ممكن الواحد لو عمل حاجه وابنه الصغير شافها يستحي يتكسف منه، فما بالك وما بالك برؤيه الله سبحانه وتعالى لك ورؤية الملائكة سبحانه وتعالى لك. أين استحضار الرقابة؟ هذا معنى عظيم. يعني زي ما نحن بنمر على الآيات دي كده إيه؟ ما ناخدش بالنا منها. لا، حتى لو هم كان معتقدهم خاطئ، بس إحنا لازم نستشعر بيه. رقابة الله سبحانه وتعالى ليا فين؟ وأنا بتفرج على الأغاني، وأنا بتفرج على المسلسلات، وأنا طول النهار قاعدة أجيب في سيرة الناس، وأنا بتكلم عن فلانة، وبتكلم عن فلانة، وعن سوء الضمير. جاءني النهارده سؤال، اختي بتسالني بتقول لي هو انا لو عفيت عن فلان، انا لو عفيت عن فلان ربنا سبحانه وتعالى هياخد لي حقي منه يوم القيامه؟ قلت انت بتقولي ايه؟ لا بجد انت بتقولي ايه والله؟ هو انت يا بنتي ده انت هيدهشك عطاءه يا بنتي؟ يا حبيبتي انت مش عارفه انت بتتعاملي مع مين؟ اقسم بالله لا تنسي فلان، ولا تنسي اذيته ليكي، ولا تنسينا الدنيا بعطاء الله سبحانه وتعالى. فمن عفا وأصلح ها أجره على الله. يا بنتي انت غلبانة، انت مش عارفة انت بتتعاملي مع مين، اقسم بالله انت ما تعرفي انت بتتعاملي مع مين، انت بتتعاملي مع الكريم الذي اذا اعطى ادهش، وهو اللي بيقول لك، هو اللي بيقول لك بنفسه سبحانه وتعالى اجرك عليا، بس انت عارفة انت مالكيش دعوة. انت ساعتها اصلا هتنسي اي حاجة من كتر العطاء اللي انت هتبقي فيه، من كتر النعيم اللي انت هتبقي فيه، من كتر الخير اللي انت هتبقي فيه، من كتر المفاجآت اللي انت هتبقي فيه، انت هتنسي كل حاجه، انت غلبانه. لو انت شاغله بالك بان انا يوم القيامه هياخد لي حق منه ولا لا، حق مين؟ حق ايه يا حبيبي؟ الكريم الذي اذا اعطى ادهش بيقول لك اجرك عليا، اوعي انت بس كده ومالكيش دعوه، والله نعوضك. شوفي لما انا كده بني ادمه حقيره شويه تراب دويده زي ما بيقول العلماء، جيت قلت لك ايه؟ ملكيش دعوه بفلان اللي مزعلك، والله يا بنتي لعوضك، وانا ولا حاجه وانت واثقه فيا. هتقولي ايه؟ خلاص يا امي عوضك ليا بالدنيا. تخيلي بقى الوهاب، تخيلي بقى الكريم، تخيلي بقى الودود بيقول لك كده، تخيل الملك، تخيل الجبار اللي بيقول لك كده اجرك عليا. طب يا جماعه والله العظيم يا جماعه احنا بجد مش عارفين احنا بنعامل مين. احنا عندنا سوء فهم في فقه التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ان احنا كل اللي شغلنا وربنا هياخد لي حق منه، حق مين؟ حق مين؟ وانت متخيله يا حبيبتي ده السماوات هتتبدل، انت مش هتتبدلي؟ يوم تبدل السماوات والارض، يعني وبركة لله جميعا. أخوات، إحنا معاملتنا مع ربنا سبحانه وتعالى حاجة تانية خالص خالص، اعتقدنا فيه لازم يكون حاجة تانية خالص. بس اقف وانت بس كده وصفي قلبك من حوالين الناس اللي حواليك وشوفي ربنا سبحانه وتعالى كيف سيعطيك، اقسم برب في الدنيا قبل الآخرة. فالأمر يعني عظيم. طيب تعالوا للموضع اللي بعد كده في سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هل من كانت له إرادة الدنيا يدخل في هذا الوعيد؟ أسأل الله أن يعفو عنك ويشفيك يا رب يا حبيبتي، اللهم آمين. هل من كانت له إرادة للدنيا، يعني أي حد بيريد الدنيا، عايز الدنيا، عايز يشتغل للدنيا، بيدخل في هذا الوعيد اللي هو إيه الوعيد؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أي حد عاوز الدنيا هيبقى داخل في هذا الوعيد؟ من الذي يسلم من إرادة الدنيا أخوات؟ من الذي يسلم من ذلك؟ مين فينا مش بيحب الدنيا؟ مين فينا مش عايز مال؟ مين فينا مش عايز أولاد؟ مين فينا مش عايز عمارات، ضيعات، عربيات؟ مين فينا؟ وهناك موضع آخر بنفس المعنى في سورة آل عمران: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. والموضع الثالث في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والموضع الرابع في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن هذه الأربعة مواضع بتتكلم عن إرادة الحياة الدنيا. ما المراد بتلك المواضع وما المراد بإرادة الحياة الدنيا هنا؟ هل يراد بذلك نهي عن إرادة الدنيا مطلقا؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى في هذه المواضع كأنه ينهانا، يعني بيقول لنا اوعوا تعملوا كده، اوعوا تريدوا الدنيا؟ بعض العلماء قالوا أن هذه الآيات نزلت في الكفار أصالة، يعني أصلا الآيات دي مش على الناس عموما، دي على الكفار. ومنهم من قال المراد بذلك الرياء اللي هو بيعمل الدنيا بس إيه بيرائي. ومنهم من قال المراد بذلك المنافقين الذين يريدون حقن دماءهم والاستفادة من الإسلام، اللي هم المنافقين هم ليه كانوا بيقولوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، ليه كانوا بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الرغم إن هم كانوا كفار من جواهم؟ ليه؟ عشان لما يقولوها يعصموا بها دماءهم وأموالهم. ومنهم من قال هذه في من يبقى دلوقتي أنا عندي كم قول في هذه الآية؟ في علماء قالوا إن دي نزلت في الكفار، وفي إن الآيات كلها اللي هي بتاعت الكلام عن إرادة الحياة الدنيا دي نزلت في الكفار، وفي علماء قالوا لا، هو يقصد بها الناس اللي بتعمل في الدنيا بترائي، تمام. وفي اللي قالوا المراد بها المنافقين اللي هم منافقين النفاق اعتقادي، اللي هم بيقولوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومنهم من قال أن هذه نزلت في من تمحض طلبه للدنيا، يعني إيه؟ كل حاجة بيعملها من أجل الدنيا، الدنيا هي غايته، الدنيا هي مبتغاه، مطلوبه اللي بيقوم يقعد عليه ليل ونهار هي الدنيا. والشيء اللي احنا لازم نفهمه أنه ليس كل من أراد الدنيا يكون نصيبه النار. كل واحد بيريد الدنيا يكون نصيبه النار؟ لا، وإنما يدخل فيها المنافقين والكفار وأهل الرياء. خلاص. وأهل الرياء هنا مش ليس الذي رأى في عمل معين، ولكن اللي داخل الإيمان رياء، اللي هو الرياء الاعتقادي، اللي هو النفاق الاعتقادي. في فرق بين الرياء اللي هو مثلا أتى خصلة من خصال المنافق، مثلا آية المنافق 3: إذا حدث كذب وزئتم من خان، وإذا خاصم فجر، تمام كده، وإذا وعد أخلف. دي بمعنى أصح كل واحد بيبقى فيه رياء أو نفاق على قد الإيه الحاجة اللي بيعملها، ده اسمه نفاق عملي. لكن النفاق الاعتقادي ده مصيبة بقى، اللي هو بيقول آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ده شيء تاني. خلاص، يبقى كل دول داخلين فين؟ في إرادة الدنيا اللي هم بيكون نصيبهم النار، أو أن يكون كل عمله بيقصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى، كحديث ابن عباس اللي هم أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وبكى بكاء شديدا ابن عباس، ثم حدث ثم بكى ثم حدث ثم بكى ثم ذكر هؤلاء، اللي هو واحد تعلم العلم ليقال عنه قارئ، أنفق ماله ليقال عنه جواد، جاهد ليقال عنه شجاع. يعني إيه؟ يعني هو قاتل بس كان متمحب إرادة الدنيا، ما كانش حاطط في دماغه خالص موضوع الايه الاجر ده. خلاص، ابو هريره رضي الله عنه قرأ هذه الايه بعدها اللي هي ايه هود بعد هذا الحديث، قصد بذلك اهل الرياء اللي هو من كان كل عمله رياء، او ان يكون كل عمله للدنيا فقط، ان مشي مع الجماعه في الصلاه علشان يثبت ان هو راجل عدل وثقه بس، مش اكتر من كده، ان مشي للمسجد يبقى ماشي علشان الرياضة عشان يتريض ويمشي ويحرق الأكل ومش عارف إيه، إن تزكى يزكي عشان فلوسه تكتر، إن صام يصوم علشان صحته تبقى أحسن، كل عمله من أجل الدنيا. بمعنى على فكرة المعنى ده خطير، إن أنا بقى بعمل العبادات وبقوم بالعبادات بس أريد هذه العبادات الدنيا، بصوم عشان صحتي تبقى كويسة في الدنيا، بزكي عشان فلوس تكتر في الدنيا. بمعنى انا عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيديني فيها البركه، بس برضو اراده الدنيا. ان انا مثلا بصلي خلاص ابقى مع الناس في الجماعات وكذا وكذا وكذا علشان الدنيا، عشان يقولوا ان انا راجل صوام وقوام وبروح اصلي ومش عارف ايه وايه وايه، بلبس النقاب علشان ايه؟ علشان يجيني عريس ملتزم، اراده الدنيا. بس دي اراده عبادات بس دنيا برضو، كل إرادتك في العبادات دي الدنيا، لكن أنا إيه مش ببص بقى للأجر إيه الأخروي، إن هي منزلة المصلي إيه، منزلة الصائم القائم إيه، منزلة اللي مثلا بتتشبه بأمهات المؤمنين إيه، منزلة كذا منزلة كذا، مش في دماغي. أريد بذلك إيه الحياة الدنيا فقط، وإذا إحنا بنقول إيه اللي هو يتمحض إرادة الحياة الدنيا. طيب، إذن هذه الأقوال الثلاثة أو يمكن الأربعة في موضوع إيه اللي هي إيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها يبخسون. يعني إيه نوفي إليهم أعمالهم فيها؟ واحد كافر تمام؟ متعب وشيء دخل كلية وذاكر وعمل وفتح عيادة، دكتورنا وفتح عيادة وفتح مركز وعمل مش عارف إيه وعمل إيه، يشتهر أو يشتهر، ياخد فلوس أو ياخد فلوس، الناس تحبه ماشي او تحبه عادي مفيش مشكله، يعمل عمليات والناس تخف على ايده يعمل عمليات والناس تخف على ايده، يقولوا عليه اذكى واحد في العالم يقولوا عليه عادي. ليه؟ نوفي اليهم اعمالهم فيها. يا جماعه ربنا عدل، ربنا عدل، مش انت ذاكرت تعبت خد حقك في الدنيا عادي مفيش مشكله خالص، مش انت بتعمل عمليات وناجح خد حقك في الدنيا، خد فلوس وخد شهرة وخد حب ناس وخد تعلق وخد مشاكل، خد مفيش مشكلة، لكن في الأخيرة بقى ليس لهم في الأخيرة في إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط ما صنعوا فيها ده بيدل على إيه؟ على بطلان العمل. حبط ما صنعوا فيها يعني العمل باطل. إيه بقى فايدة قوله سبحانه وتعالى وباطل ما كانوا يعملون بعدها؟ إحنا قلناه حبط ما صنعوا فيها يعني عملوا باطل، بعد كده رجع لإيه وباطل ما كانوا يعملون. بنقول إن حبط ما صنعوا فيها أي بطل ثواب ما صنعوا من الطاعات في الدنيا، الطاعات اللي هم عملوها في الدنيا ما بقى لهاش ثواب في الإيه في الآخرة، وباطل ما كانوا يعملون من الرياء، يعني اللي هم كانوا بيعملوه ده أصلا كان باطل. ليه؟ لأن هو كان رياء، الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس كل يوم بيبدأ الساعة 5 إن شاء الله وبيخلص 6 أو ممكن قبل 6 بشوية. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، نسأله اللهم من فضله أن يزيدنا علما. إن شاء الله معنا بكرة في حلقة جديدة. كتاب تعليم معلمة في جوامع الدعاء. احنا قلنا انه في كتاب الأدعية اسمه الأدعية، اسمه الأدعية او الدعاء للدكتور المقدم محمد اسماعيل المقدم، وفي كمان كتاب، كتاب ده جميل جدا جدا اسمه مختصر النصيحة. انا صراحة عندي منه كذا نسخة، عندي النصيحة نفسها وعندي مختصر النصيحة اهو، ده لا أستغنى عنه أبدا في الليل ولا في النهار، في كل الأذكار والأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الكتاب اللي فيه جوامع الأدعية الوابل الصايب للإمام ابن القيم في آخره كده، هتلاقي باب فيه الأدعية الجامعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده هتلاقوا فيه اللي هو مختصر النصيحة، هتلاقوا فيه أحزاب الأدعية المطلقة اللي هي اللي أنا كنت بقرأ لكم منها ساعات كتير. الأدعية هتلاقي كل تقريبا يعني هتلاقي احزاب كده، ممكن كل يوم تاخدي لك حزب دعاء كده زي ورد دعاء كده اهو، ممتاز رائع. وعندك ادعيه كتير فيه، ادعيه موظفه وادعيه غير موظفه واحاديث مرفوعه في فضائل بعض الصور. طبعا الدكتور اسماعيل المقدم عندما يعمل او يصنف كتاب عن الادعيه والاذكار فهذا حري بنا ان نقتنيه. مختصر النصيحه، وعلى فكره دي كمان بس هو اجمع واشمل من حسن المسلم، حسن المسلم اذكار فقط، هذا اذكار وادعيه. ايضا في كمان تطبيق على الموبايل، في تطبيق على الموبايل اسمه مختصر النصيحه، ادخلوا على بلاي ستور وحملوه اللي بيحب يعني يقرأ كل حاجة من الموبايل. بس جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يرضى عليكم ويطيب خاطركم جميعا، جيتوا لينا يا حبيبة القلب بإذن الله. جزاكم الله خيرا يا أخوات، ألقاكم إن شاء الله غدا على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.